بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في باب الأمر: ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية، حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس، ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ، والتأخير له آفات، ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها، وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن الوجوب إلى معان منها: أولا الندب، كقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، فالأمر بالإشهاد على التبايع بالندب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد. ثانيا الإباحة، وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور، مثاله بعد الحظر قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم، ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور قوله صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض. ثالثا التهديد، كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا. فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد. نعم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. يقول المؤلف رحمه الله: ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. ذكر جملة من الأدلة الدالة على أن الأمر للفور، ثم أضاف إلى تلك الأدلة أدلة أخرى فقال: ومن الأدلة على أن الفور على أنه للفور، يعني الأمر للفور، فاستبقوا الخيرات، والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة. قال: فاستبقوا الخيرات، والمأمورات الشرعية من الخير، الأمر بالاستباق إليها يدل على وجوب المبادرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية، وهذا أصرح دليل استدل به المؤلف على أن الأمر للفور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صدر المشركون في عمرة الحديبية وأوقع معهم صلحا أمر أصحابه بأن يتحللوا ويحلقوا أو يقصروا وينحروا، فتباطؤوا وتأخروا، وهم لم يتأخروا تقاعسا عن امتثال أمره، حاشاهم من ذلك، لكن تأخروا لأنهم كانوا يتحينون أن ينسخ ذلك. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وكانت من عقلاء النساء، فلما دخل عليها وشكى إليها ما وجد من الناس من أمرهم لهم بالحلق والتحلل فتأخروا عليه، ودخل عليها في غاية الغضب، والرسول لا يغضب إلا لترك واجب، وتأخيرهم أغضبهم، فلو لم يكن الأمر للفور لم يكن ذلك موجبا لغضبه، إذ أن التأخير جائز لأن الأمر للتراخي، فهذا من أكبر الأدلة وأصرح الأدلة على أن الأمر للفور، بدليل أنهم لما تأخروا غضب منهم، وغضبه لا يكون إلا له على ترك واجب. وماذا قالت له أم سلمة؟ تمام القصة أنها قالت له اذهب فاحلق وتحلل، فإن رأوك فعلت فعل، قال له بسيط، فخرج فحلق فدعا الحلاق فحلق، فلما رأوه هكذا تتابعوا حتى كادوا يقتتلون على الحلاق. امرأة عاقلة، دائما المرأة العاقلة إذا دخل عليها زوجها مشوش مغضب فإنها تزيل عنه الغضب بالوسائل المشروعة، لا تزيد غضب إلى غضبه وتشويشا إلى تشويش، تقول الأمر بسيط كذا وكذا، تفعل كذا تفعل كذا تفعل. المهم هذا من الأدلة على أن الأمر للفور، وهو المشهور من مذهب مالك رحمه الله كما عقده العلوي في المراقي بقوله، وكونه للفور أصل المذهب، وهو لدى القيد بتأخير الأذن. ولأن المبادرة بالفعل أبرأ للذمة وأحوط، والتأخير له آفات كما قال المؤلف، ويقتضي أيضا تراكم الواجبات فيعجز الإنسان عن القيام بما عليه، لكن يخرج الأمر من الوجوب إلى الندب، ويخرج إلى وجوه أخرى فيذكرها المؤلف. مثال خروج الأمر إلى الندب قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، أشهد فعل أمر وكان حقه أن يكون واجبا لأن الأمر يقتضي الوجوب، لكن الأمر هنا للندب لأن الإشهاد في أي شيء يكون، الإشهاد هنا في الآية على البيع، والبيع ليس بواجب، فكيف يكون إشهاد فيه واجب؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم باح ولم يشهد، فتركه للإشهاد دليل على إيش يا عبد الرحمن؟ دليل على عدم الوجود. نعم، اشترى فرس من أعرابي ولم يشهد. ويأتي الأمر أيضا للإباحة، وغالبا ما يقع الأمر المراد به الإباحة عقب الحظر، كما في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله جل وعلا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. لا، هذا للوجوب، إذا حللتم فاصطادوا، وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، فالانتشار بعد الجمعة مباح، والصيد بعد التحلل من الإحرام مباح، لكن ليس كل أمر بعد الحظر يكون للإباحة، أحيانا يكون للندب، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فالآن زوروها، وأحيانا يأتي الوجوب كما في قوله تعالى فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، وتأتي الإباحة كما في قوله وإذا حللتم فاصطادوا. ولذلك اختار الحافظ ابن كثير الدمشقي في تفسيره عند قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، اختار أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، إن كان واجبا فواجب، وإن كان مستحبا فمستحب، وإن كان مباحا فمباح. قال وهذا القول هو الذي يثبت في السبر، وبه تجتمع الأدلة، وهو اختيار جماعة من أهل الأصول. وأحيانا الإباحة الأمر يقتضي الإباحة إذا كان جوابا لما يتوهم أنه محظور، مثاله بعد الحظر إذا حللتم فاصطادوا كما تقدم، ومثاله بعد ما يتوهم حظره قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، لأن الرجل سأله كما في حديث ابن عباس قال رميت يا رسول الله قال طفت البيت قبل أن أحلق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، وسأله آخر فقال يا رسول الله ذبحت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج، فما سئل يومئذ عليه الصلاة والسلام عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. فقوله افعل ليس للوجوب، لأنه إنما للإباحة، لأنه جواب لما قد يتوهم أنه محظور. يعني واحد قال لك الموية دي أشربها، يتوهم أنها ممنوعة لنجاستها مثلا، أو لأنها تعلق بها حق الغير، يقول لك الموية دي أشربها، تقول أشربها. هنا قولك له أشرب ليس يجوز، إنما هو للإباحة، يعني لا حرج عليك اشرب، فيشرب هنا ليست للوجوب. ثم قال الشيخ رحمه الله وتأتي للتهديد كما في قوله تعالى اعملوا ما شئتم، ولو كان قوله اعملوا ما شئتم للوجوب لكان ذلك مبيحا لجميع التصرفات والأفعال، وهذا ليس بصواب، هذا باطل قطعا، لأن من الأفعال ما هو محرم، فيكون افعلوا ما شئتم على وجه تهديد، ما دام أصلكم أنتم تريدوا أن تفعلوا الحرام والحلال فعلوا ما شئتم، فإني سأعاقبكم وسأجزيكم سأجازيكم بأعمالي. فقوله اعملوا ما شئتم للتهديد، كما في قوله من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يؤمن فعل مضارع مقرون بلام الأمر، وفعل مضارع إذا اقترن بلام الأمر يفيد إيش؟ يكون بمعنى الأمر، يعني من صيغ الأمر. لكن الأمر هنا ليس للوجوب ولا للندب أيضا، بل هو للتهديد. لماذا قلنا إنه للتهديد؟ لأن الله عز وجل لا يمكن أن يأمر بإيش؟ لا يوجب الكفر، ولا يخير الإنسان في إيش؟ في أن يؤمن أو لا يؤمن. فقوله ومن شاء فليؤمن، التعليق بالمشيئة يستفاد منه التهديد، لأن الإيمان ما معلق بالمشيئة، تؤمن ولا بد. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني الإيمان مخير فيه والكفر مخير فيه، وهذا باطل قطع. المراد من الآية إذن التهديد. لكن لو قال لك كل العسل أو اشرب اللبن، هنا لشنو؟ التخيير، دراسة الرسول لطالب علم مهمة جدا، لأن الإنسان إذا لم يمارس هذا الفن فليس له الحق في أن يستدل، لأن الاستدلال إنما يخضع لقوانين هذا الفن ولقواعد هذا الفن. لا بد من معرفة عموم النص، وهل له مخصص أم يؤخذ به على عمومه. فإذا كان النص عاما وقد اعتراه التخصيص، وأنت أفتيت بموجب العموم في النص، وكان ذلك العموم مخصص، كانت تلك الفتية خطأ وغلطا عظيما. وإذا كان النص مطلقا وقد قيدت بنص آخر، فأنت تفتي بالنص المطلق لكنه مقيد في موضع آخر، وأنت لا خبرة لك بإطلاق ولا بتقييد، إن ذلك يفضي الغلط على الشرع والغلط على أهل العلم. نعم. قال ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي أحيانا، ليس كل أمر يقتضي الفورية بل أحيانا يكون للتراخي. مثال قضاء رمضان فإنه مأمور به، لكن دل الدليل على أنه للتراخي. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. وهذا يستفاد منه أن الأمر قد يخرج إلى التراخي، لا سيما إذا اقترن بما يدل على التراخي. لو قال السيد لعبده هات ماء هكذا، فالأمر هنا على الإيه؟ على الفور. لا، على الفور هات ماء، هذا الأصل. لكن لو قال له هات لي ماء بعد العشاء، يكون الأمر على التراخي في الإجماع. فإذا اقترن بما يدل على التراخي فهو للتراخي، وإذا اقترن بما يدل على الأمر على الفور فهو للفور. يعني لو قال السيد لعبدي احضر لي ماء الآن، هذا لا يختلف فيه مسلمان ولا ينفضح فيه حاجزان كما يقال، بل هو على الفور بالاتفاق. الذي اختلفوا فيه هو الأمر المطلق الذي ليس فيه ما يدل على الفورية، لم يقترن بما يدل على الفور، ولم يقترن بما يدل على الدراسة. قال هات ما، لا قال لك الآن ولا قال لك بعد العلم. هنا وقع الخلاف، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الأمر للفور، وسمعتم الأدلة على ذلك. ولو كان التأخر محرما ما أقرت عائشة عليه، لأن ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور. نعم، يعني ما أقرت عائشة على ذلك التأخير، لأن الرسول إقراره شرع، ثم تكلم الشيخ على ما لا يتم المأمور إلا به، فقال إذا توقف فعل المأمور على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، فإذا كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، وإذا كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. نعم، هذا اقرأ. أسألكم الله. قال المصنف رحمه الله: ما لا يتم المأمور إلا به، إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. مثال الواجب ستر العورة، فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا. ومثال المندوب التطيب للجمعة، فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء مندوبا. وهذه القاعدة من قاعدة أعم منها وهي الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنها. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والأولى أن يفصل فيما لا يتم، والأولى أن نفصل في قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، فنقول: ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين، ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو ما لا يمكن حصوله أبدا، كزوال الشمس لوجوب إيش؟ الظهر. في أحد يستطيع أن يزيل الشمس لتجب عليه الظهر؟ ها؟ ها؟ إذن ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى القسم الأول هو الذي ليس في قدرة المكلف، أكتبه، ما ليس في قدرة المكلف، هذا القسم كزوال الشمس لوجوب إيش؟ الظهر، وكالبلوغ ليه؟ وكالبلوغ ليش؟ لوجوب الصلاة. القسم الثاني، القسم الثاني ما كان تحت قدرة المكلف وهذا ينقسم إلى قسمين، ما كان تحت قدرة المكلف. القسم الأول ما ليس داخلا في قدرة المكلف، هذا كزوال الشمس لوجوب الظهر، وكالبلوغ لوجوب الصلاة. ما كان داخلا تحت قدرة المكلف ينقسم إلى قسمين، إلى مأمور به المأمور بتحصيله، وإلى ما لم يؤمر العبد بتحصيله. مثال ما كان داخلا تحت قدرة المكلف وأمر بتحصيله كالطهارة للصلاة، طهارة للصلاة هل هي داخلة في قدرة المكلف أم لا؟ داخل، ومأمور بها أيضا، لا صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهنالك قسم الثاني مما هو داخل تحت قدرة المكلف، وهو ما لم يؤمر المكلف بتحصيله، هو داخل تحت قدرته لكن لم يؤمر بتحصيله، وهو مثاله كتكميل النصاب لوجوب الزكاة. إنسان عنده 4 أناجة، هل تجب عليه الزكاة؟ ما تجب عليه الزكاة. فاستقرض ناقة وأدخلها في ملكه ليكون ملكه 5 من الإبل، لتجب عليه إيش؟ الزكاة. تكميل النصاب تحت قدرة المكلف أم لا؟ تحت قدرته. يستقرض ناقة، يستسلفها، يشتريها، يبيع جزء من داره ليشتري به كمال النصاب، المهم يقدر على ذلك، وليس كالمحال كما مثلنا به في القسم الأول زوال الشمس، لا، إزالة الشمس مستحيل، لكن تكميل النصاب ممكن، لكن لم يؤمر بتحصيله. لكن الشرع يقول إذا ملك النصاب وجبت عليه الزكاة، فتكميل النصاب من باب ما لا يتم الواجب إلا به، لكن لم يؤمر به ولم يؤمر بتحصيله، لكن قيل له إذا تم النصاب وجبت عليك الزكاة. أما تتميم النصاب وتكميل النصاب وإن كان داخلا تحت قدرة المكلف إلا أنه ليس مأمورا بتحصيله. فتلخص عندنا كم قسم؟ 3 أقسام. قسم مما يدخل تحت القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما لا يدخل تحت قدرة المكلف، فهذا كزوال الشمس لوجوب الظهر، فهذا لا يوصف بالوجوب. القسم الثاني ما كان داخلا تحت قدرة المكلف وأمر بتحصيله، فهذا يوصف بالوجوب، فيقال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما ما لم يكن داخلا تحت قدرة المكلف، ما كان داخلا تحت قدرة المكلف إن أنه لم يؤمر بتحصيله، هذا لا يقال إنه واجب. فالقسم الأول ليس بواجب، والقسم الثاني واجب، والقسم الثالث ليس بواجب. الشنقيطي رحمه الله من المتبحرين في هذا الفن، أعطانا قاعدة مريحة، يقول ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. من يعيد لنا هذه الكلمة؟ ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويعني بما بقوله ما لا يتم الوجوب إلا به القسم الذي لا يدخل تحت قدرة المكلف، أو الذي دخل تحت قدرته مما لم يؤمر بتحصيله. هذا التفصيل أوضح من كلام المؤلف، لأن كلام المؤلف يوهم أن ما لا يتم الواجب إلا به فالجميع واجب، وليس كذلك. ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى أقسام، ينقسم إلى أقسام. ما لم يكن تحت قدرة المكلف فليس بواجب، وما كان تحت قدرته مما لم يؤمر به فليس بواجب، وما كان تحت قدرة المكلف وأمر به فهو واجب. وهذا قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به تدخل في قاعدة أعم منها، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذه قاعدة فقهية. وسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المأمورات مأمور بها، وسائل المنهيات منهي عنها، وسائل المكروهات مكروه، وسائل المندوبات مندوب. يعني كل ما توقف تحصيل الشيء عليه يكون هذه الوسيلة بحكم ما تؤدي إليه، فإن كانت تؤدي إلى واجب فهي في نفسها واجب. لو توقف أداء الجمعة على الغسل ولم يجد ماء يغتسل به للجمعة إلا ماء يبيعه شخص في السوق، الآن حكم الشراء، حكم الشراء إذا قلنا الغسل واجب يكون الشراء للماء الذي يغتسل به يصير واجب، لأنه وسيلة إلى أداء الواجب. وإذا قلنا إنه مستحب فكذلك الشراء يكون مستحب. إذا كان المسجد لا يصل إليه إلا بمركوب، والمركوب لا يتمكن منه إلا بأجرة، فدفع الأجرة في هذه الحال لأداء الجمعة صارت واجبة، ولو تركها لكان لتركها مع القدرة عد عاصيا، لأنه يمكن أن يدرك الجمعة بأجرة، يؤجر ركشة أو يؤجر أي أمجاد. المهم يصل إلى أداء الواجب، فإذا تأخر عن القيام بهذه الوسيلة التي توصله إلى القيام بواجب فإنه يكون عاصيا لتركه الوسيلة المفضية لهذه الغاية. يعني وسائل المأمورات مأمور بها أمر إيجاب أو أمر استحباب، وسائل المنهيات منهي عنها إما نهي كراهة أو نهي تحريم. هذا حاصل كلام المؤلف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: باب النهي، النهي تعريفه قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء لصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا النهي، مثل قوله تعالى: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى نفيا وإن أفادت معناه، وخرج بقولنا طلب الكف طلب الكف الأمر لأنه طلب فعل، وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن، وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة من المضارع إلى آخر ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل دع اترك كف ونحوها. فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا، وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي مثل أن يوصف الفعل بالتحريم أو الحظر أو القبح أو يذم فاعله أو يغتب على فعله عقاب أو نحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله: النهي، النهي في لغة العرب استدعاء الترك، استدعاء الترك يعني طلب الترك، يقال نهاه إذا طلب منه الترك، والنهي تعريفه عند أهل الأصول هو قول يتضمن طلب الترك على وجه الاستعلاء، فخرج بقولنا قول الإشارة، فإنها لا تسمى نهيا وإن أفادت معناه. أحيانا الإشارة تفيد النهي، لو أن شخصا أراد أن يدخل بالباب عليك ففعلت هكذا، ما الذي يستفيده الرائي لهذه الإشارة؟ يستفيد النهي عن الدخول. الآن لغة استفاد إيه؟ أنك نهيته، لكن في اصطلاح أهل الأصول لا تسمى الإشارة نهيا وإن أفادت معناه، بدليل أن الشخص الداخل رجع لما أشرت إليه بعدم الدخول، لكن لو قلت له لا تدخل فهذا يسمى إيش؟ نهي. أما هذا لا يسمى نهي لأنه خلع عن قيد القول، لابد في النهي من قول ولابد في الأمر من إيش؟ من قول. إذن الأوامر والنواهي أقوال لابد فيها من القول. قال قول يتضمن طلب الترك، في قولنا يتضمن طلب الترك خرج الأمر، لأن الأمر قول يتضمن طلب الفعل، والنهي قول يتضمن طلب الترك، فخرج بذلك الأمر. وقوله على وجه الاستعلاء خرج به الالتماس والدعاء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. الفعل في الإعراب تقول لا ناهية، تؤاخذنا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، لكن في القرآن تأدبا تقول لا دعائية، وتؤاخذنا فعل مضارع مجزوم بلا الدعائية. لماذا؟ لأن هذا نهي لا يسمى نهيا لأنه من الأدنى إلى الأعلى، ويشترط في النهي أن يكون من أعلى للأدنى. وكذلك لو قال العبد سيدي لا تفعل كذا، هذا لا يعد نهيا، إذ يشترط في النهي أن يكون من أعلى إلى أدنى. وخرج بذلك الالتماس، لو نهاك قال لا تفعل، قال القرين لقريني لا تفعل، هذا مجرد التماس بترك ايش؟ بترك هذا الفعل. وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر، فدع وكف وما، هذا كله فيه طلب الترك، لكن جاء بصيغة الأمر. إذن لابد من صيغة مخصوصة وهي الفعل المضارع المقرون بلا الناهي، لا تفعل، لا تجلس، لا تقم، لا تذهب، لا تفكر، هذه كلها إيش؟ صيغة الناهي. فالنهي عنده صيغة مخصوصة واحدة وهي الفعل المضارع المقرون بلا الناهي، ولذلك لم يمثل المؤلف بمثال لئلا يتوهم السامع التخصيص بهذا المثال. لو قال لا تتكلم يقول لك ايوه، اذا قال لك لا تتكلم نهي، واذا قال لك لا تجلس ليس بنهي، يجعل من المثال ايش؟ حكم. لا، ولذلك قال بصيغه مخصوص وهي الفعل المضارع المقرون بلا النهي، بعد يبقى لا تسمع، لا تجلس، لا تذا، يكون واسع. قد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي، قد نستفيد أن هذا الشيء منهي عنه بغير صيغة النهي. مثل أن يوصف بالتحريم، قال الله عز وجل كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فاستفيد التحريم من إطلاق الكراهة، من الكراهة في إطلاق القرآن والسنة بالتحريم، وهذا الاصطلاح الحادث لا ينبغي حمل القرآن أو السنة عليه. أو يأتي صيغة القبح أنه قبيح وأن الله لا يحب من فعل ذلك، هذه كلها تفيد النهي وإن لم تأتي بصيغة مقصود. ما تقتضيه صيغة النهي؟ صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده، هذه ما تكلم. وعليكم الله. قال المصنف رحمه الله: ما تقتضي صيغة النهي. صيغة النهي عند المطلق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. ومن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل. ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، وما نهي عنه فليس عليه أمر، فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. النهي يقتضي التحريم عند الإطلاق، وقد يكون الكراهة إذا جاءت قرينة تصرف النهي إلى الكراهة، و كذلك يقتضي الفساد إلا إذا دل دليل على أنه لا يقتضي الفساد، فليس كل نهي في الشرع يدل على فساد المنهي عنه. عندنا كثير من العقود وكثير من العبادات نهي عنها، ومع وجود هذا النهي فإنها تصح العبادة وتصح المعاملة. نأخذ مثال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن. فهذا نهي عن إيش؟ عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وهو لا يقتضي البطلان. وفي عقود أيضا جاء فيها النهي وهي لا تقتضي الفسق. من العقود التي نهي عنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، فمن تلقي واشتري منه فهو بالخيار إذا هبط السوق. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، فمن تلقي فاشتري منه فهو بالخيار إن شاء أمسك وإن شاء رد، هذا صريح في أولا المنع من تلقي الركبان، وأن تلقي الركبان منهي عنه، وأنه إذا حصل بيع أو شراء من الركبان الذين يجلبون السلع من خارج البلد ف فإن العقد صحيح، وما يدل على صحته أن الرسول أثبت فيه الخيار، وإثبات الخيار يدل على صحة البيع، إذ لو كان فاسدا لاستغني بفساده عن إثبات الخيار فيه. إذن النهي يقتضي الفساد باعتبار الأصل، الأصل في النهي أنه يقتضي الفساد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والعبادة المنهي عنها أو المعلم المنهي عنها فاسدة باعتبار الأصل. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فكل شيء منهي عنه فهو ليس على أمر الله ورسوله، وإذا لم يكن على أمر الله ورسوله فهو مردود. هذا الأصل، لكن ليست هذه القاعدة مضطردة، فربما يكون العمل مخالف لأمر الله ورسوله، إلا أنه مع ذلك يكون صحيحا لأن المخالفة تتعلق بحق مخلوق. يعني مثلا الغش حرام، لكن لحق الله ولحق المخلوق، لحق المخلوق. والتطفيف في الميزان حرام لأجل حق المخلوق، فإذا رضي من له الحق فإن ذلك لا يقتضي فساد العقل. يقول لك راجل صاحبنا الشيطان، ما تأتي الشريعة بإيش؟ بفساد العقل الذي رضي صاحبه. ففي نهي لحق الخالق وفي حق المخلوق ويختلف، واضح؟ والشيخ ابن عثيمين أشار إلى هذه القاعدة في نظمه في القواعد فقال: وما نهي عنه من التعبد أفسده لا ترددي، وما نهي عنه من التعبد أفسده، يعني احكم بفساده لا ترددي، أي لا تتردد في ذلك. ثم فصل القضية بقوله: وكل نهي عاد للذوات أو شرطه فمفسدا سياتي، وإن يعود لخارج كالعمة فلن يضير ففمن العلة. فالنهي إما أن يتوجه إلى ذات المنهي عنه فيقتضي الفساد، وإما أن يتوجه إلى شرط العبادة أو المعاملة فيقتضي الفساد، وإما أن يكون النهي عائد إلى أمر خارج عن ذات العبادة وذات المعاملة وخارج عن شرط العبادة وشرط المعاملة، فحينئذ لا يقتضي الفساد، كالصلاة بعمامة الحرير أو الصلاة بعمامة مغصوبة، فإنه يقال عليه غصبه وله صلاته، عليه اسم غصبه للعمامة وصلاته صحيحة. لكن لو ستر عورته بثوب منهي عنه كالحرير والمغصوب فإن صلاته باطلة لعود النهي إلى شرط العبادة وهو ستر العورة. وبهذا القدر أكتفي، صلى الله وسلم على